السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير. أسأل الله في عمرك لأن تفع بكفر المسلمون يا شيخ. على طاعة الله. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ أنا شاب كنت قبل 6 سنوات ماني ملتزم، وكنت يعني أصلي منقطع وأصوم منقطع برضه، وتزوجت قبل 6 سنوات قبل رمضان بفترة بسيطة جدا، وجامعت زوجتي في نهار رمضان، فإيه الحكم فيها يا شيخ؟ هل أنت تعلم أنه حرام؟ أنا كنت أعلم بس أن علي عادت اليوم، كنت عارف أنه حرام الواحد يفطر، بس ما كنت أدري أن عليه كفارة. طيب إذا عليك كفارة. أيوة. عتق رقبة. والحين ما في عتق رقبة يا شيخ. طيب صم شهرين متتابعين. وهذا يكفي عن الأيام؟ أنا ما أدري عدد الأيام اللي افطرتها في هذا الشهر. الألت سحر سحر. نعم. الأيام اللي أنت تفعل فيها هذا. أيوة. أفر عنها. كلها شهرين بس كلها؟ لا لا. قالوا لنا قرون عن كل يوم كفارة. أي. عن كل يوم. أي. عبادة مستقلة. أي. ولذلك إذا أفسدت صوم يوم الاثنين لا ينفذ صوم يوم الأحد أو يوم الثلاثة. أيوة لكن الكفارة يكون عن كل يوم منفصل في هذا الشهر. يقول العلماء عن كل يوم منفصل. يعني إذا جامع الإنسان في 3 أيام. أي. يلزم الصيام شهرين وشهرين وشهرين. بس أنا ما أدري وكان أغلب الشهر يا شيخ. الله يعينك. طب وفي عدم الاستطاعة في هذا عدم الاستطاعة تبقى عن 60 مسكين. عن كل يوم. عن كل يوم. عني وعن زوجتي. زوجتي إذا كانت مكرهة مهل يا شيخ. ما كانت مكرهة بس ما كانت تعلم بالحكم كما أنا لم أكن أعلم أيضا. لا هل تعلم أنه حرام زوجتك؟ تعلم انه حرام بس ما تعلم الكفارة. ما يهم اذا علم الانسان انه حرام خلاص وجبت عليه الكفارة. لكن اقول اي كن شهرين متتابعين. اي يا شيخ. واذا كان ما تستطيع الباقي اطعم عن كل يوم مسكين. نعم عن كل يوم 60 مسكين. وعدم الاستطاعة تأتي من ايه؟ اعرف ازاي عدم الاستطاعة شهرين؟ انه يشق عليك. اي جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. الله يسلمك.